صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من بعثك الحق تبارك وتعالى رحمة للعالمين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون نأتي إلى ختام هذه الحلقة. تضمنت تلاوة مباركة لما تيسر من آيات الله البينات للقارئ الشيخ أحمد الرزيقي، ثم تعليق على هذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الشيخ طاهر محمد مخاريطة، ثم ختمت بهذه المدائح النبوية من الشيخ محمد عمار. سجلت هذه الحلقة من رحاب مسجد الإمام محمد ماضي أبي العزائم رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. Allah, Allah, Allah. الله.